أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكرا ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا صدق الله العظيم.